في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل إذا كان من أهل البيت أو هاشمي تحل له الصدقة، يأخذ من الصدقة من ليس من باب الصدقات والطعام والفقر، ومن جاء من باب العمل عليها، فلو كان عاملا عليها فهو استحق بعملته وليس بفقره وحاجته. نعم طبعا هدية ما في خلاف. نعم الشيخ الشابان الذي الان اتي النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء العمل على الصدقه صلى الله عليه وسلم، يعني كان زوجه النبي صلى الله عليه وسلم وهي امراه صلى الله عليه وسلم بريرة وأم عطية هاشميتان وقد استنبط البخاري أن الهاشم أن يأخذ من سهم العاملين إذا عمل على الزكاة، وذلك أنه إنما يأخذ على عمله. قال فلما حل الهاشم أن يأخذ ما يملكه بالهدية مما كان صدقة لا بالصدقة، كذلك أهل له أخذ ما يملكه بعمله لا بالصدقة. يقول استدل وصنبف البخاري من قصة بريرة أم عطية بأن الهاشم يأخذ من سهم العاملين، يعني برك يحول يعني. نعم نعم لا لا مو بالعمل، القصة عموما يعني ما هو بالعمل عليها صدق ولا لها هدية يعني لما حل الأخذ بالهدية مما كان صدقة لا من باب الصدقة وإنما جاء من باب الهدية انتبهت تحول، فيجوز حينئذ نفس الشيء، لذلك سيأتي باب إذا تحولت الصدقة. طيب هذا الإشكال نعم تغير نعم جاءت صدقة وتحول إلى اسم كفالة الآن لطالب من هؤلاء. لا هو الورع أن يبتعد الإنسان عن هذا ويعني يوجد له إن شاء الله باب، أو إذا وجد له مثلا عمل في المركز، كان يعمل في المركز يأخذ أجر العمل إذا كان هو ليس طالبا وإنما له صفة. نعم هذا يجوز، لكن الآن في إشكال هذا الحديث كيف توجيهه. عندك الحديث اقرأه. نعم أنا أريد أقرأ الحديث لأنه يعني احتملت في نفسي نفس هذا أنهما يطلبان العمل، فلعل من هذا الباب. حديث أبي رافع قال له الصحابي امشي بنا نذهب حتى تخرج من الصدقة، الآن هو سيصبح عامل وأصبح من حديث قبل الهاشمي، قال امشي بنا نصب من هذه الصدقة، فقال لا أذهب حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استأذنه قال لا تذهب ما تحل له لأن من مولي القوم هذا الحديث صرف هات الحديث بس اقرأه. قال اجتمع ربيعه بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس عن عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس. قال فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك فقال علي بن أبي طالب لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسك منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليه. قال علي أصلهما، فانطلق واضطجع علي. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال أخرجا ما تصرران، ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال فسكر طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلمه قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محمية. وكان على الخمس. ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال فجاءه فقال لمحمية أنك حال الغلام نتك إلى آخر الحديث. نعم خلاص هذا نص في المسألة ما يحتاج. نعم جزاك الله، يعني لا يترك الحديث النصوص عليه في في في مسألة لحديث يستنبط منه من طريق حتى بعيد، يعني حتى من سهل عمل عليها. نعم ولا حتى من عملها، فريح بالك حتى وظيفة ولا مو عمل عليها. أنا ما أقول هذا، واحد مثلا يكنس المركز يأخذ إلي بعمله، هذا ما شغلي، يعني مو عامل على الصدقة، عامل شيء آخر. أيوة. خباز أي شيء ما قلت عمل لها الصدقة في عملها. نعم الآن الغني لو قطع في السجن أو سرق مثلا ولديه في بلده مال كثير ويعتبر من أغنياء المال، فلا يقطع على أساس أنه بإذن السبيل. نعم لماذا لا نقول نفس الآن؟ نحن هذا قلناه في بداية الأمر أنه من باب العمل والعاملين عليها، مثل ما قلت أنت من باب السبيل، نريد نشوف له من باب الغارمين، فشكل المسألة مسكرة تماما وجدناها بالحديث هذا، أنه إن هؤلاء كانوا يريدون العمل ما يريدون أن يأخذوا من الصدقات، وإنما يأخذون منها من باب العمل عليها. هذا جاء نص العاملين عليه ويلحق بهم من كان على شاكلته. يعني هذا قياس شيخ، وقياس صحيح، ويعرض بقياس آخر على ابن السبيل مثلا في سبيل الله، هو قياس على نص واضح في المسألة أنه العامل، يعني إذا عمل الرجل هذا باب العاملين عليها، باب غير باب الصدقات والفقراء، فهذا باب آخر، فلما منع هذا الباب صار هذا مثيله أي باب آخر من الأبواب مثله في سبيل الله وابن السبيل وغير ذلك. ما عندنا نص أن يعني أهل البيت يعطون بصفة ابن السبيل، في نص بها حتى في بعض الفقهاء يقولون في الآية إن الصدقات والفقراء قال الآن هنا قال للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم عدها باللام لهم أما القارئين فذا يكون حقيقة من أهل الزكاة قال وفي عاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في القارئ والغارمين وفي سبيل الله ومن سبيل الله ولا عدها بفي غير الأربعة الأولى باللام. قال هؤلاء قد يكونوا حقيقة ليسوا من أهل الزكاة لكن يعطون، يعني إن حصل لهم نفس الحالة في سبيل، يعني في سبيل الله ابن السبيل، بعكس الفقير يعطى إلا أن جاء استثناء مثلا من أهل البيت أو كذا. يعني ممكن يستأنس بهذا ويكون مرجحا بين القياسين. قياس أنت تقيس هؤلاء على ماذا؟ تقيس على أي حالة وردت في السنة؟ هو الحالة شيخنا ورد العاملين عليها هذا الحديث الذي ذكره. نعم هذا يعني ظاهر قياس عليه، لكن ابن السبيل تقيس عليه ماذا؟ إيش الحالة التي تقيس عليها؟ يعني تعطي عن البيت الغني أن انقطع به السبل، أن أعطيه على أساس أنه من أبناء السبيل. لا تحل صدقة للغني، كذلك تحل صدقة لأهل البيت. فيقول الغني إذا كان من سبيل يعطى، فكذلك أهل البيت إذا كان من سبيل يعطى. هذا قياس أهل أبناء السبيل أو في سبيل الله أو من الغارمين، يعني قياسين أقصد. لما رجحنا هذا على هذا؟ أنا قلت لك لماذا؟ لأن هذا نصف عندنا نصف أهل البيت، يعني يتضح من هذا لو كان جائزا لكان حتى في العمالة في ما يأخذ، لو كان إنه جائز تحويلها بهذه الطريقة بسبب الفقر وسبب كذا، مثل أنها لا تحل له، لا تحل للغني. أما الغني هذا لو في بالعمل جاز له. يعني الغني شيخنا لا تحل صدقة للغني، المقصود من باب الفقراء المساكين، من هذين لا تحل للغني، أما الصفات الأخرى تحل للغني لو كان عاملين عليها. أما أهل البيت ليس كذلك، لا تحل صدقة لأهل البيت لا من الفقراء المساكين ولا من غيرهم لو انتقلنا إلى العاملين عليها ويقاس عليها غيره. تقريبا أنه غير محصور في هذا. إشكال عندي أنه ما جاء يعني العموم كالعموم في لا تحل الصدقة لغني هكذا. يعني الآن الغني في هذا الحديث إذا انقطع ألا يجوز له أن يأخذ من بند العاملين عليها؟ انتبهت؟ لكن لا يحل للرجل من أهل البيت أن يأخذ من العاملين عليها، إذن لا يحل له من جميع البنود ما دام فيه زكاة تغلق عليه كل الأبواب هذه. يعني باقي على إطلاقه الغني، ما باقي على إطلاقه، هناك ما استثني منه. يعني تخصيص المضمون هنا صور أكثر من هذا. أيوة. حنين على البيت من الرجل أحد ما تصدق على الآخر أثنين على البيت أحد ما تصدق على الآخر. إيش فرقت يعني؟ ما فرقت صدق. وفي جواز أن يتحدث الرجل بما أخذ من صدقة وليس ذلك المنقصة من له. وفي الصدقة على الفقير لو وصلت إلى غني عن طريق الفقير فإنه يؤجر المتصدق. في قصة معن ويزيد تكون رجعت ليزيد، فهل هذا من حديث الرجع في صدقته؟ لا يدخل في هذا. نعم تفضل. لو قلت على أنه لا يقدر تعمل الصدقة هي، فالعامل عند الإمام أو كذا كان يأخذ أجره منه، هل الإمام يعطي أجر من الصدقة؟ لأنه يعطي هو أجر من صدقة الإمام، لكن هو أعطاه تحول من صدقة إلى أجر. من أجل العمالة ما في إشكال، هذا من المهم ما أخذ على عملته في الصدقة. يعني هذا مثل مسألة كسب الحجام، كسب الحجام يعني لأن ثمن الدم محرم، فأخذ وصل عن طريق الدم من سبيع الدم مباشرة أو استخراج الدم أو كذا، كل هذا محرم. واضح هذا؟ يعني تخصص الحرمة يخبط في الصدقة أو نعم العمل عليها وما يتعلق بها، يعني أي شيء جاء من طريق الزكاة لهذا لا يحل. أما واحد من أهل البيت وراح اشتغل عن يعني عمل عند أناس يأكلون الصدقة ويأخذون الصدقات، ثم عمل لهم سائق أي عمل من أعمال أخذ أجرته، فالأجرة ليست على هذا. لو اشتغل في المسجد مثلا دهان أو تصليح المسجد أخذ أجرته، أما المسجد هي صدقات وزكوات كذا هو أجر عمله، يعني هذا ليس البحث فيه. نعم شيخنا، ثمن الدم حرام؟ نعم لم يصح دم. نعم إذا تشتري دم من مشفى مثلا تشتري ما يجوز، إذا يعني إنسان مضطر لهذا أو كذا هذا قد يكون فيه أحكام أخرى، لكن الأصل ثمن الدم حرام، وقد يحرم على الآخذ ولا يحرم على المعطي. مضطر يعني أنت مضطر لمثل هذا الموجود أحد يتبرع لك، فيكون حينئذ تدفع له الإثم عليه في أخذه قيمة الدم. نعم الإمام البخاري استنبط من قصة قريبة وما قيل أنهما هاشميتان. لا لا لا يأتي بعد إن شاء الله قريبا. باب زكاة الورقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازلي عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو أنه سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. عبد الله بن يوسف التنيسي ومالك بن أنس وعمرو بن يحيى ابن عمرو بن عمارة وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان والدود الإبل والأوقية 20 درهما والأوس قلنا 60 صاعا 40. نعم جزاك الله خير. يعني فيه اتفاق أن مقدار الأوقية 40 درهما 5 أواق 100 درهم. نعم 200 درهم. واسم الله بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الأمور الثلاثة. وأن الزروع لا زكاة فيها حتى تبلغ 5 أوسق. أما أبو حنيفة فقال تجب في القليل والكثير. من كل شيء؟ من كل شيء؟ إيه؟ يعني ما عنده شيء اسمه نصاب؟ لا ما عنده مسألة النصاب. معموم الآية. نعم شكرا. هي أكثر مستعمل في زمان الآن لو جاء رجل وقال أنا عندي مال يعني نقص له على الذهب أم على الفضة؟ مثلا الإبل ما ذكر وغيره ما ذكر أشياء ما ذكر أشياء. يجوز هذا ويجوز هذا. نعم هذا بالنسبة للأموال قاس العلماء جميع الأموال على الذهب والفضة، الدولار، الريال، الليرة، كأنها واحدة من هذه العملات، فعملة فضة، عملة ذهب، عملة ريال، عملة دولار، اعتبروها كل واحدة كأنها مجموعة العملات، وقدروها بشيء ثابت مثلا عند الجميع وهو الذهب، لأنه الأصل في هذه الأموال النقدية أن لها إيش غطاء ذهب من في البنوك المركزية، فجعلوا هذا هو، وإنما هذا الورق يعني هو نعم يعني شيء كأنه بدل بس عنها يعني، أو تستعمل نفس، وإن كان هو يعني غير الشيك شوية، لأنه الشيك إذا قطع ومزق يمكن أن تستخرج يعني المال موجود محفوظ، لكن هذا إذا راح خلاص راحت القيمة، فهو أكثر قيمة من الشيك. لا، الزروع ما فيها حول، وآتوا حقه يوم حصاده، نعم، لكن هذه في الماشية والنقود الحول، نعم، والتجارة أيضا على قول من قال بها. إيش هي؟ سيأتي كلام. امرأة عند نصار الذهب أو تحت نصار الذهب بقليل، هل تدفع زكاة الفضة؟ هي مخيرة أم واجب عليها تدفع زكاة الفضة؟ هي عندها ذهب؟ عندها ذهب، خلاص هو على الذي عندها، لو عندها فضة كنا قلنا لها على الفضة. ليس ذهب ولا فضة، لكن مثلا عروض تجارة، لكن هو الكلام في إيش؟ إذا كان عنده جزء فضة وجزء ذهب، هذا لم يبلغ النصاب وهذا لم يبلغ النصاب، أو عنده ريال ودولار وهذا لم يبلغ النصاب، لكن إذا اجتمع بلغ النصاب، فهل يخرج أو لا؟ الصحيح أنه يخرج ويعتبر مال واحد، نعم، حتى فضة مع ذهب، يعني يقدر هذا مع هذا، هذا يعني أولا هو الأحوط، وثانيا ما يعني ليس هناك فرق واضح، لأن القيمة الشرائية لهذا هي نفس، يعني سيكون محصلة واحد، لو أراد يشتري بيت أو يشتري سيارة وعنده نصف قيمتها فضة ونصف قيمتها ذهب، وأعطى للرجل سيأخذ ويحصل المقصود. لا هذا موضوع، أي نعم، يعتبر جنس واحد، كما أن في الربا يجب التقامض فيه، أما لو كان نقد مع قمح ما يجب التقامض. أي نعم. نعم. ماله؟ لا يقال في هذا جمع. لا لا، سيأتي الكلام إيش الجمع متفرق، ما له علاقة بالموضوع. هو يعني سيأتي الكلام إن شاء الله عنه الجمع، وفي قضية يعني غالبا هذه في المواشي وكذا، أنه يجمع يكون اثنين مع بعض الشركاء، هذا عنده غنم هذا عنده، ويأكلون مرعاهم واحد وكل شيء واحد، لما جاء عند الصدقة وعند إخراج الزكاة حتى ما يطلع لكل واحد على الجميع عدد كبير ففرقوا بينهم لأجل ألا يخرج الصدقة، أو كذلك العكس ممكن يحدث أن اثنين مع بعض متفرقين أخ مع أخيه وكذا، هذا الحال وهذا الحال يجمع بينهم حتى تقل الصدقة، فهي الإشكال في أنها خشية الصدقة. أو يأتي المصدق الجابي أيضا يفعل هذا لأجل أن يأخذ أكثر، فهذا أيضا منهى عنه. طيب شيخنا، زكاة الزروع كمان تقاس يعني بالجمع، مثلا الشعير أو حنطة أو عدس وكذا، ما بلغ كل منها من المصارف يعني كمان نجمعهم؟ لا لا، هذا موضوع ثاني يعني، كل واحدة الحال هذا. إن كان لديه مال لا يبلغ المصارف وحال عليه الحول، لكن بعد أن حال عليه الحول بشهر أو شهرين يعني جاءه مال آخر فضم إلى المال فبلغ المصارف، يعني ينتظر أن يحول الحول على هذا المال؟ طبعا هذه موضع خلاف من أهل العلم، والذي عليه يعني عامة أهل العلم أنه يعني كلما جاء من غلة سواء لهذا المال أو مال آخر فيحسب من أول نصاب ويضاف عليه هذا، في الآخر الحول الذي هو حول النصاب الأول يخرج عن الجميع. واضح ولا لا؟ يعني نفرض أن النصاب بلغ في الشهر الرابع فيبدأ يعد سنة عليه، ها يعني النصاب صار عنده من الشهر الرابع، صار عليه أن يخرج الزكاة في الشهر الرابع السنة القادمة، صح ولا لا؟ في خلال الفترة هذه نصابين صار، نعم صار نصابين ثلاث أكثر، ها واجتمع عليه عنده فيخرج في نهاية العام عن الجميع ولا يخرج عن النصاب الأول فقط. وهذا أمر يعني أصحاب الأموال طبعا مو أنا ولا أنت يعرفون أن هذا أمر يشق جدا، ويلا يلا يعني يظل آخر العام حتى يجمع ويحصر ويعني يحصي ايش ربحه وايش خسرته وايش عنده وايش راح، هذا يظل فيها مساله الميزانيه كذا دوشه، فكل شهر يفعل هذا، هذا امر شاخ جدا. فلذلك يعني من باب التخفيف قالوا خلاص يخرج عن السنه كلها. شيخ السماري، اذا كان تجاره وليس ذهب وفضه وبلغ نصاب الفضه ولم يبلغ نصاب الذهب، هنا يقولون بعض الأحيان مثلا يأخذ بأحراب الكثير أو كذا، فيأخذ بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة ويخرج، أم على ما يعني يوصل بنصاب الذهب يلا يخرج، والآن عندي تجارة ما أنا غرض فيه لا ذهب ولا فضة. نعم يعني الأحوط الدليل على الجمع بين الذهب والفضة يعني إخراج الدليل، أو منين أخذنا الجمع يعني جواز الجمع؟ لأن هذه زكاة النقدين النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بينهم في حكم قط، فنحن تفريقنا الآن في الحكم يعني هذا بحد ذاته يحتاج إلى دليل، أحكامه ما واحدة تماما كل في كل شيء يعني. لو كان جائز الجمع شرعا، لو كان جائز لا هو فرق لماذا؟ حتى الذي عنده فضة يعني يخرج فضة يعرف نصابها، والذي عنده ذهب يعرف نصابه، لكن الذي عنده هذا وهذا وهذا لم يكمل وهذا لم يكمل، لكن في الحقيقة قد بلغ نصاب أحدهما يعني بالجمع قد بلغ نصاب أحدهما، فالقيمة الشرعية لهذا النقد هي موجودة صارت يعني، صار الرجل هذا أصبح غنيا، واضح؟ الدولار والدرهم. إيه نعم يعني تماما، يعني واحد عنده ريال أو دولار ومنات مثلا، فهذا لم يبلغ النصاب وهذا لم يبلغ النصاب، لكن في حقيقة الأمر قصد هذه العملات ذهب مو فضة. نعم قصد هو الأصل والغالب الغالب كذلك، لكن قد يكون فضة وقد لا يكون لا ذهب ولا فضة، انتبهت؟ قد يكون أشياء أخرى مثل بترول مثل كذا، أشياء أخرى يعني يعرفها أهل، حتى أحيانا يكون بعض الزروع، لكن ليس هذا البحث. في شيء صريح يعني دليل أو شيء يعني حديث أو أثر، عشان هذا شيء واقع لابد أن يكون مثلا يعني مبين، لابد أن يبين شرع يعني ما كان الصحابة عند الذهب والفضة يعني أو الجمعة جمعة لابد أن يكون صريح يعني أصل يعني. طيب جزاك الله خير. طيب نبحث إن شاء الله. سؤال فعلا يفوتني، يعني الأصل في زمن الدولة الإسلامية أن يكون الصدقات تجمع عن طريق السلطان والمصدق هو الذي يجمعها، هذا في الزروع وفي المواشي، فالذهب والفضة كذلك؟ لا، أم كل إنسان لا، هذه الذهب والفضة خارجة خفية لا تظهر. نعم. يعني إذا كانت الخزنة يعني يعني يؤخذ منها ويرد فيها، يعني يأتي المال من هنا ويأتي المال من هنا، يعني أحيانا يؤخذ منها أحيانا يرد فيها، إذا مر عليها الحول يعني يحسب ما فيها في ذات الوقت، يعني يحسب ما فيها وتخرج. نعم، بس أهم شيء يكون بلغ النصاب أولا، ما نزل. نعم. ما نزل عن النصاب. أيوة. يعني النصاب بقي موجودا حتى حال عليه الحول، نفرض أنه بلغ النصاب في هذا الشهر ثم بعد شهرين أخذ المال صرفه كله، فهذا الآن قطع الزكاة، ما عليه الزكاة، فيبدأ من يوم يبدأ النصاب الجديد، يبدأ يعد سنة كاملة من جديد. أنا من كان يعني عنده بعض الزروع يعني كذا، بعض المكسرات أو الخضروات أو كذا، ويعني كانت مزارعه يعني كبيرة أو كذا، كيف يعني يحسب هذه النصاب إذا كان يعني بلغ الأموال؟ ما فيها نصاب الزروع. ما فيها أقصد يعني ما يحول عن الحول، وإنما هذا يحسب، طبعا يعرفون إنه إيش مقدارها إذا حصدت ويخرج في نفس الوقت، ما يحتاج إلى حول. إذا كانت العروض فيها هذه الخضروات ليس من الحبوب الأصناف الزكوية، يعني مثلا زيتون تفتح الأشياء يسأل عن هذا، يعني عروض تجارة خضروات. نعم، هي ليست عروض تجارة، لكن قيل تحسب هذه عروض تجارة، لا تحسب أن عليها يعني زكاة زكاة الزرع، ليس من الأقوات. يعني وصيه مثلا في موسم مثلا تشتغل عندنا، وصيه هذا الشخص مثلا أصحاب تشتغل يكونون أغنياء، مثلا هذا يكون في هذه السنة يحصل له 3 مليون مثلا 3 مليون سوري، وذلك أبو الحنطة يعني يحصل له مثلا 200 أو 300 ألف، فهذا عليه زكاة، والذي يأتي 3 ملايين يعني إذا يكون عليه زكاة، فيعني قالوا أن هذا عليه زكاة العروض، عروض التجارة، فهذه العروض عليه زكاة، وإذا بلغت الحول. إيش التجارة؟ العروض. العروض. المزروعات. لا، المزروعات ليست هذه من يعني ما ذكر فيه الزكاة، فإن ادخرت وكانت عروض تجارة أو كان المال المحصل منها بقي لسنة حال على الحول فهذا يكون موضوع آخر. وإذا بقي منها يعني من مالها أخذ حتى بقي يعني منها يقابل النصاب، ومالها كان يعني نصابين أو أكثر النصاب، لكن لما جاء الحول كان باقي نصاب من هذه الله. يخرج زكاة النصاب. الذي يبقى. نعم، الذي يبقى. زكاة النصاب الذي يبقى بعد الحول. سيأتي الكلام. هو يعني المال بلغ النصاب، هو المال بلغ النصاب يكون بلغ النصاب، أما الذي يعمل يأخذ المال ويحتاج به ويريده فهو يزداد. فمن ذو متى يعرف أن المال حال عليه حوله من جزء من قبل من أول ما بلغ النصاب؟ هو بلغ النصاب بس وزاد عليه حتى وصل إلى نهاية العام كان ثلاث أربع أضعاف، يخرج زكاة ثلاث أربع أضعاف. باب العرض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: إيتوني بعرض ثياب خبيص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن، فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي فرصها وسخابها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض. يعني إيش مقصود عرض في الزكاة؟ يعني المتاع وغير ذلك أن يخرج من الزكاة، يعني أو تخرج بدلا عن الكأفة. المقصود بخار رحمه الله يرى كما يرى أبو حنيفة رحمه الله أن الزكاة تخرج بالقيمة، هذه من المسائل التي اتفق يعني مذهب البخاري فيها مع أبي حنيفة، وهي خلاف ما عليه جمهور الأئمة. جمهور الأئمة على أن يعني الزكاة لا تخرج فيها القيمة، وأما البخاري فقال ذكر أثر معاذ مع أنه طاووس لم يدرك معاذا، قال: توني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، لأنه رأى أن هذا أنفع للفقير. وأهون وأيسر على المتصدق، ولذلك قال: أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ما يعرض تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أهل اليمن هكذا بعث معاذا إليهم بهذا، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ما يأتي بهذا المدينة. نحن قلنا أنه يعني أنا ترد إلى فقراء المسلمين عموما وإن كان ذو الأولى. وقال: تصدقنا ولو من حليكن، فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها. أن الكل كل هذه صدقات، فكان يعني كان المرأة تتصدق من حليها، تتصدق من يعني سواء كان هذا من الذهب أو من الفضة أو من أي نوع آخر من الحلي، فلم يفرق فيها. ولذلك قال: لم يخص الذهب والفضة من العروض، يعتبر كل واحد، المهم لأنه كله له قيمة. شيخ الإسلام تيمية له يعني الناس هنا على قولين، على ثلاث أقوال، طرفين وسط كما يقال. فعامة أهل العلم يرون عدم إخراج القيمة، ما كان من الحبوب حبوب، وما كان من النقد نقد، وما كان من العروض عروض، وهكذا. والقول الآخر أقول أبي حنيفة أنه ما في فرق بين يعني نقد وعروض ونحو ذلك، ومذهب البخاري ما في يعني كله واحد، أخرجها من أي نوع من أي صنف من أي طريقة، المهم القيمة هي هي. القول الوسط هو قول شيخ الإسلام تيمية أن الأصل إخراج الزكاة كما هي، إلا إن كانت هناك يعني حاجة ملحة وضرورة أو ضرورة فيمكن أن يعني تأخذ. لذلك جاء في بعض الأحاديث أنه قال: من لم يجد كذا فيخرج كذا بديل عنها، أو يعطي درهمين بدل الشاة، أو يعطي كذا بدل كذا. فهذه متى لما ضاق الحال رخص في هذا. رجل يريد إخراج زكاة الفطر أصلا يخرجها فطرة طعام، لكن ضاق عليه الوقت، بحث عن فطرة في وقت كذا، المحلات مسكرة وما في إلا نقدي معه مال، فيخرج مال حينئذ أو ثياب أو كذا، لكن هذا ليس هو الأصل في إخراج الزكاة. هذا القول يعني أنا أرى أنه قول وسط، وإن كان مذهب يعني شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله هو مذهب البخاري هو مذهب أبي حنيفة في هذا، إلا أن يكون له مذهبان، كأني سمعت أنه فيه له مذهب بعدم جواز إخراج القيمة. على كل حال التوسط في هذا، وقول شيخ الإسلام تيمية في المسائل المردينية كلام كان يعني طيب ومفيد وفي الحقيقة موافق لروح الشريعة. الشيخ قوله في زكاة الفطر فقط أم في كل زكاة الفريضة إخراج القيمة؟ والله ما أذكر، لكن في الكلام كان عن الفطر أنه يرى أنه تخرج. لا، هو نحن غير مطالبين بالجمع بين أقوال السلف، يعني ما هو معصومين حتى نجمع نؤلف بينهم، لأنه لا يكون في قول وقول الآخر. شيخ الإسلام يؤلف بين الأقوال، مثلا في الرسل يوم الجمعة لا، هو طبعا إذا كان المسألة متعلقة بالأئمة وكلام الأئمة في المسألة ويجمع بينهم ويخرج بقول ثالث فالأمر هين، لكن إذا الكلام في السلف، نعم، إذا كان في قولين الصحابة نجمع منهم، هذا يقول بالتحريم وهذا يقول بالإباحة، فنجمع منهم نأخذ قول بالكراهة، فأحدثنا قولا ثالثا لم يقل به أحد من الصحابة. وهذا يحدث من شيخ الإسلام تيمية أحيانا في مسألة مس الفرج بشهوة وغير شهوة، هذا ما أحد قال به من السلف أبدا، هو جمع بين قول يقول بالنقد وقول يقول بعدم النقد، فجمع بينهم وقال يعني إيش نجمع بينهم بشهوة غير شهوة، وهذا غير صحيح، ولذلك نقول لا قائل له به من أحد السلف، إما أن تقول بهذا أو تقول بهذا، ليس لك أن تحدث قولا ثالثا. لا في الزكاة ليس كذلك، قوله ليس من هذا الباب أيضا في الزكاة. لا، قوله في الزكاة هو اعتمد على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في عند تعذر قال فمن لم يجد الشاة وكان عنده فليدفع درهمين أو يعطي درهمين مكان الشاة، فهنا إنه كان فيه بديل نقدي أو قيمة مقابل هذا. زكاة الإبل زكاة قليلة أيضا. نفس الشيء. نعم. أيوة.